الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه، ورضي الله سبحانه وتعالى عن صحابته ومن أحبهم وسار على دربهم إلى أن نلقاه. أما موضوع الذي رغب الإخوة أن نتكلم فيه، وهو كيف يقضي الإنسان أو المسلم أو تقضي إجازتك الصيفية، نحاول أن نعدل في أمرنا بعض الشيء، فنقول كيف نقضي أوقاتنا عموما وصيفنا خصوصا. وقبل هذا، فإن سرد كيف تقضي ممكن يكون في نقاط: إذا قمت فعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأظن هذا عند الناس ميسور. ولكن السؤال الذي ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه: ما الذي يجعل هذا الإنسان يقوم متحركا ليقضي عملا ما، ويجعل آخر نائما خاملا لا يتحرك لقضاء هذا العمل؟ إذن قبل أن نقول كيف تقضي الوقت، أن نحدد، أن نناقش ما الذي يجعلنا نتحرك لقضاء الأوقات. إذن لابد يا إخواني من أن نعيد الأمر إلى الهدف. ألا ترون أننا لا نحتاج إلى أن نذكر للناس محاسن وفضل الكسب المادي؟ فإنهم بهذا ونحن منهم منشغلون، لأننا قد حددنا كافة الهدف، وهو أن نجمع ما نستطيع من المال لتحقيق مستوى أو سعادة دنيوية. إذن القضية يا إخواني أنه لا بد أن يناقش الهدف الذي يجعلنا نتحرك. وبهذا يتمايز الناس، وبهذا يتفاضل الناس. والزمن هو عمرنا الذي نعيشه، فإن قضيناه في كسب كان هذا مستقبلنا، وإن قضيناه في خمول كان هذا أيضا مستقبلنا. فإنا عابرون، وإنا كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كراكب استظل تحت شجرة، فلا بد هو تاركها. إذا نعيش في دنيانا مرحلة القيلولة التي يعيشها الراكب، تمتد بالنسبة لليوم ساعة وساعتين، وتتم بالنسبة لعمرنا 60 70 80 50 سنة، حولها يزيد أو ينقص. إذن يا إخواني القضية الآن أنه لا بد أن يعرف المسلم ما هدفه في هذه الحياة. فإذا عرف الهدف وضع له الأسباب الذي يصل إليها. هدفنا وضعه لنا ربنا تبارك وتعالى رابطا الهدف بالزمن في صورة العصر. فالرب جل وعلا قد ربط الهدف بالزمن الذي هو الزمن الذي نعيشه، الوقت الذي نعيشه، فجعل للمسلم هدف، وهو أن يحقق العبودية لله. هذا هدفه. إذن هدفنا في هذه الحياة الدنيا أن نحقق العبودية لله. فإذا حققناها كما يرضى ربنا ويريد تبارك وتعالى، كان هذا سببا إلى أن نعيش حياة سعيدة مستقرة في دنيانا، وأن نعيش حياة مطمئنة آمنة في قبرنا، وأن نحيا بعد ذلك حياة دائمة أبدية في جنتنا، ونسأل الله أن نكون منها. إذن هذا الهدف هو الذي حدده لنا ربنا تبارك وتعالى. فإذا دخل هذا في قلوبنا دخل في قلوبنا تحركنا ليل نهار لنيله. وإذا قصر هذا الهدف من قلوبنا تكاسلنا عن الوصول إليه. ولذلك حثنا الرب تبارك وتعالى بعد أن قسم الناس إلى خاسر وناج، والعصر إن الإنسان لفي خسر كقاعدة، الإنسان كل الإنسان، ثم استثنى الله عز وجل من هذه الإنسانية أهل الإيمان. إذن لابد يا إخواني أن تحددوا في قلوبكم وليس نظريا. فكل الناس إذا سألت لماذا أنت موجود يقول لنعبد الله، ولكن هذا الهدف يحتاج إلى أن يحفر له حفرة في القلب فيستقر. يحتاج، لأننا الآن قد استقرت في قلوبنا تحقيق السعادة الدنيوية، فتجد الطفل وهو صغير يحاول جادا أن يصل إلى مراتب عليا ليأخذ شهادة لتحقيق وضع اجتماعي معين، والكبير والصغير على هذا. الأخرى تحتاج إلى أن تستقر أيضا في القلب، أن يستقر في القلب أننا عندنا هدف كبير، وهذا الهدف الكبير حوله أمور توصل إليه. هذا يا إخواني لابد أن يستقر في القلب، وهو معنى قول الرب عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه القضية لابد ندندن عليها، يعني لابد يتربى أبناؤنا ورجالنا ونساؤنا الكبير والصغير على أني أنا عايش لا لأكسب فأتمتع، وإنما لأعبد الله فأحقق استقرارا دنيويا وأحقق أجرا كبيرا يوصلني إلى جنة الله عز وجل. إذن نحن إذا دخل هذا الهدف في قلوبنا تتغير بعده والله الأحوال. إذا هذا الهدف أصبح مشكوك فيكون حالنا كحال المغتربين. الآن المغتربين الوافدين تجد بعضهم هدفه أن يعمر بيته الدائم في بلاده، فتجده ليل نهار ذاك شغله، فيأكل ويتمتع في بلاد الغربة بما يناسب الحال، ولكنه في ذهنه وجهده وكده وتعبه على تعمير بيته الآخر. هذا العاقل منهم. وأما اللعوب فهو الذي يريد أن يجاري أهل البلاد فينفق يمين وشمال، فإذا عاد إلى بلاده فإذا هو لاجئ، وليت يقبل منا في الآخرة أن نكون لاجئين. الآخرة لابد تعمر أحد دارين، إما أن تكون من دار أهل الإيمان أو من دار أهل الشقاء، عاذنا الله من ذلك. إذن يا إخواني لابد من الدندنة على هذا الهدف. هذا الهدف أننا لابد وجدنا لنعبد الله عز وجل، وحوله أهداف مرحلية. كيف نصل؟ فنصل بأمور: الأمر الأول أن نحقق في أنفسنا الإيمان، يعني أن نعطي جزءا من الوقت لتحصيل الإيمان في قلوبنا للبناء، لأن هذا الإيمان إذا صلح كان هو الوسيلة والمركوب الذي يوصلك إلى الجنة. هذا الإيمان إذا صلح، هذا إذا صلح واستقر ووضح عند الإنسان كان هو المركوب الذي يوصلك إلى الجنة. إذن أمره مهم، فإن في الجسد مضغة إذا صلحت، هذه المضغة القلب تصلح بإيش؟ تصلح بالإيمان. لابد إذن يا إخواني ندندن على صلاح الإيمان، أي أن نربي الإيمان في أنفسنا، فنحقق في أنفسنا مناداة الصحابة: تعال بنا نجلس لنؤمن ساعة. هل هم ما كانوا مؤمنين؟ كانوا مؤمنين، وإنما لنتدارس كيف ننمي الإيمان. إذن هذا جزء من الوقت يصرف له، هذا غير العلم، تنمية الإيمان غير العلم. العلم وسيلة من وسائله، لكن له وسائل كيف ننمي الإيمان. فنعطي من أوقاتنا، من يومنا، من ليلنا أوقات منفردين أو متحابين بأعداد قليلة لنحقق كيف نربي الإيمان. ولذلك الصحابة كانوا يتساءلون: أيكم زادته هذه إيمانا؟ إحنا الآن نقرأ القرآن ونقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن ما نجلس نتساءل هل هذه النصوص أثرت فينا فزادتنا إيمان؟ هل هذا القلب أعطيناه من الوقت لننقيه فيزداد الإيمان فيه؟ وكلما ازداد الإيمان ازداد العمل، وكلما نقص الإيمان نقص العمل. إذن يا إخواني، جزء من الوقت يصرف لتنمية مورد الإيمان، لتنمية الإيمان فينا، في قلوبنا. يجلس الرجل مع أخيه فيتدارسون آية أو حديث أو قصة صحابي أو حالة من أحوال الأولين، وينظر في نفسه، يشتكي حاله كما اشتكى حنظل حاله للصديق. لابد لكل إنسان يا إخواني يكون له خل في الله، يشكي له ما هو حاله الدنيوي بس، حتى حاله الأخروي. ليس يشكي حاله يعني يفضح نفسه بما فعل أعاذنا الله من المعاصي، لا، لأن لابد أن يستر نفسه، وإنما يشكي حاله لفترات الضعف والقوة التي تعتري الإنسان. فحنظلة شكى للصديق، قال: نافق حنظلة. قال: كيف؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع من كلام الإيمان واليقين والأشياء مما تعلو به الدرجات، فإذا جئنا إلى البيت، وهي مرحلة المباح، ما وجدنا الذي نجد. إذن كأنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يزداد الإيمان. إذن نحن الآن ما عندنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكيف نزيد الإيمان؟ نزيده بدرس علم، بحضور موعظة، بقراءة قرآن، بزيارة أخ في الله، بسماع كلمة. هذه موارد تزيد الإيمان. إذن يا إخواني، لنجعل لنا من أوقاتنا جزءاً ننمي فيه إيماننا. لا نظن نحن خلاص أصبحنا ما شاء الله ملتزمين وأصبحنا دعاة وأصبحنا ما شاء الله الآن نلقي دروس ونفعل كذا، خلاص نحن قد دخل الإيمان في قلوبنا. هذا والله المقتل يا إخواني، هذا هو المقتل، أن تظن أنك قد وصلت. فلا بد إذن من تنمية الإيمان، وأكبر شيء ينمي الإيمان هو العلم. أكبر شيء ينمي الإيمان هو مجالس العلم. إذن صار أنا الآن عندي هدف مرحلي، هو كيف أزيد إيماني، كيف أنمي هذا الإيمان. مثل ما عندنا الآن هدف مرحلي كيف ننمي أموالنا، فنجتهد عليها، نتحمل الحر والقر ونذهب لذي الخبرة نسأل كيف ننمي أموالنا. فلنجعل لنا هدف مرحلي كيف ننمي إيماننا ونصرف له جزء من الوقت، ثم يأتي بعد ذلك من وسائل تنميته طلب العلم. إذن هل في تعارض بين الاثنين؟ لا، تنمي الإيمان تصلي، تجلس في المسجد تذكر الله عز وجل، هذا من الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. احنا الآن نسأل الله العفو والعافية ما أن يسلم الإمام إلا وتجدنا كأننا جالسين على جمر، نريد الخروج بسرعة من المسجد. إن هذا انتظار الصلاة بعد الصلاة من الرباط، كأنك مرابط في سبيل الله، وهذا الموضع يكرهه الشيطان، لأن الملائكة تصلي على أحدكم، إن الملائكة لتصلي على أحدكم، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما دام في مصلاها الذي صلى فيه ما لم يخرج أو يحدث. إذن هذه وسيلة تنمية الإيمان، وهذا وقت تبذله أنت، تبذلك ربع ساعة بعد الصلاة تسبح الله عز وجل، تذكر الله سبحانه وتعالى، تدعو لنفسك، تقرأ آيات من القرآن. قلة يا إخواني منا من يختم القرآن في غير رمضان، قلة من الدعاة من له ورد يومي، والصحابة كانت لهم أوراد يومية من القرآن. إذن تنمية الإيمان غير طلب العلم، طلب العلم ثانية. فوقتنا إذن الأهم أننا كيف ننمي هذا الإيمان، فننمي بالصلاة، وننمي بالذكر، وننميه بمجالسة أهل العلم، وننميه بتهجد الليل، وننميه بالخلوة، أن تجلس تتفكر في السماوات وفي الأرض، الخلوة مع نفسك دوامة حياة نعيشها. فما نستطيع أن نجلس ربع ساعة نصف ساعة في لحظات من الليل نتفكر في خلق السماوات والأرض. حياتنا الآن منعتنا من التفكر في خلق الله عز وجل. إذن هذا هو الوقت الذي يبذل لتنمية الإيمان. بعد ذلك عندنا طلب العلم، نعطيه أيضا جزءا من أوقاتنا. وكلما ازداد طلب العلم عندنا بوضوح، كلما حققنا طريقا أقرب إلى الجنة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن أولو العلم هم الذين شهد الله سبحانه وتعالى أنهم يعرفون صفات ربهم تبارك وتعالى، ومن هذه الصفات أنه قائم بالقسط جل وعلا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هذا وقت نقضيه، وليس المجال سرد فضل طلب العلم، وإنما نقول هذا وقت والأمة بحاجة إليه، ونحن من الأمة. فلا تظن أنك تطلب العلم لتحدث الناس وتصبح فقيه، هذا والله مقتل. وإنما أطلب العلم لتعرف كيف تعبد الله عز وجل، هذا هدف عظيم، أن تطلب العلم بنية تحقيق العبودية لله، أن تعرف من ربك ومن نبيك، ما هو دينك، ما الذي يحبه ربك، كيف تصل إلى الله عز وجل. إذن نطلب العلم ما هو فقط بس لندرس الناس لنكون علماء، لا، لنصلح أنفسنا. والأمة يا إخواني الآن للأسف الشديد ما تطلب العلم. شباب الأمة الآن فرصة، والله قد أعطانا الله عز وجل من النعيم ما نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. أصبحت عندنا الآن كتب والله ما توفرت للأئمة الأولين. الأئمة كما تعلمون وتسمعون من سيرهم أنهم كانوا يسافرون بحثا عن حديث وحديثين، بل أن من جملة ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام، من جملة أخطاء الأئمة الأربعة التي وقعوا فيها، أن كثيرا من النصوص ما بلغتهم. هل ما بلغتهم أنهم قصروا في طلب العلم؟ حاشا لله، ولكن ما كانت مجموعة بهذا الوضوح وبهذا الكم التي هي متداولة الآن. كانت الأحاديث متفرقة في صدور الرجال وفي بطون الأودية وفي المدن، فمن له أن يجمعها؟ فنعم الله، أنعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جمعت في كتب وفهرست وبوبت. وكان الرجل يأتيه الرمد لسوء القراءة، سوء الخطوط وعدم وضوحها، يأتيه الرمد. وأكثر العلماء قد أصيبت أعينهم بالرمد لسببين، سوء في الإضاءة وسوء في الورق. فنحن الآن قد من الله علينا بورق مصقول وحرف جميل ومشكول ومخرج ومبين وإضاءة طيبة وبراد، فإيش نريد غير هذه النعمة؟ لكن الذي ضيع شيء واحد، كان عند الأولين علو همة عرفوا الدرب، وعندنا نزول همة، نسأل الله عز وجل أن يغير علينا. إذن يا إخواني، طلب العلم عند الأولين كان في شيء يحركهم، ما هو؟ أن يحفظوا هذا الدين، أن ينقلوه للأجيال التي بعدهم، أن يتحقق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فأرادوا أن يكونوا العدول. وأما نحن فعامة الشباب الآن يكتفي بالسندويش من الكتيبات الصغيرة وبعض هذه الحلق التي تعطي حماس بس ما تعطي علم. العلم لابد له من جثو على الركب، ومن كتب، ومن ورق، وتسطير، وسؤال، ومناقشة، مثل المدرسة. الطالب الآن في المدرسة يا إخواني الذي يحضر وكتبه مصفطة ما يفتحها ويكتفي بكلام الأستاذ، في النتيجة ساقط، لكن الذي يكتب ويقرأ ويذاكر ويجتهد ينجح، وهذا ملحوظ. فكذلك الأمر في علم الشرع، والأمة هي الأمة، والبشر هم البشر، والعقول هي العقول. عقول الأولين هي عقول المتأخرين، ما عندهم عقول زائدة، ولكنهم كما قال ذاك: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذا هو الفرق. الفرق أننا إلى الآن ما اتجهنا الاتجاه الصحيح لصرف الوقت والاستفادة من الإمكانيات. نحن الآن عندنا إمكانيات هائلة ممكن نستفيد منها، ممكن أن تجمع كل من روى الحديث في الدنيا وأنت جالس في بيتك. ولو هذه الإمكانيات أتيحت للحافظ ابن حجر ولغيره لجاء بالعجائب. إذن يا إخواني، وقت آخر يصرف في طلب العلم، في تحصيل العلم الشرعي، وهذا يعيننا على تقوية الإيمان من ناحية، ويعيننا على تحقيق هدفنا الكبير وهو الوصول إلى جنة الله من ناحية أخرى. فإذا صرفنا جزء من أوقاتنا لتقوية إيماننا وتنميته، وجزء من أوقاتنا صرفناه لطلب العلم، الثالثة من أوقاتنا أن ندعو إلى الله عز وجل أن نصلح هذه الأمة. وهذا وقت، هذا وقت أن يصرف جزء من الوقت لإصلاح هذه الأمة. ولنتخيل لو كل منا، نحن فقط حضور المسجد، صرف ساعة من يومه لطلب العلم، ساعة، وساعة من يومه لعبادة ربه وتنمية إيمانه، وساعة من يومه للدعوة إلى الله عز وجل، وواحد وعشرين ساعة ينفقها في ملذاته وما شاء، ساعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منتظمة، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قد بعضهم يصير نشيط أسبوع أسبوعين يتحمس ثم بعد ذلك يفتر، لا، بناء الأمم يحتاج إلى دوام. فإذا صرفت ساعة في الدعوة إلى الله عز وجل نكون بذلك قد حققنا صفات المفلحين في سورة العصر، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا حقيقة، أي حققوا الإيمان، عملوا الصالحات، اشتغلوا في الطاعات، ومن أكبر الطاعات طلبوا العلم، من أكبر الطاعات طلب العلم، تواصوا بالحق، دعوا إلى الله عز وجل. إذن ثلاث أشياء إن حققناها نكون قد حققنا صفات المسلم غير الخسران، المسلم الذي تعهد الله عز وجل أنه لا يكون خسران، لا يخسر، أي لا يكون من أهل الخسران من آمن وعمل صالحا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ما يكون من أهل الخسران أبدا، بقسم من ربنا تبارك وتعالى. أي بمعنى آخر أنه من استثمر عصره وزمنه ووقته في هذه الثلاث لا يكون من الخاسرين أبدا، ما يكون من الخاسرين. أن يستثمر وقته وجهده في هذه الثلاث ما يكون من الخاسرين. إذن لنختار لأنفسنا يا إخواني، إن أردنا أن نكون من الناجين، من الفالحين، من الذين يرضي الله سبحانه وتعالى عنهم، فلنسعى لتحقيق هذه الثلاث: إيمان، بذل الوقت في زيادة الإيمان، وبذل الوقت في العمل الصالح، وبذل الوقت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس بعد ذلك خذ لوقتك ما شئت من نوم وطعام وشراب وما شئت. هذا يا إخواني الذي ندين الله به، ونرى أن سبب تخلفنا أننا ما استثمرنا أوقاتنا فيما ينبغي لها أن تستثمر فيه. بمعنى أن حتى في أمور الدنيا أهل الدنيا قد قصروا فما سلكوا الدرب، وأهل الآخرة قصروا فما سلكوا الدرب. والله عز وجل يا إخواني قد أمرنا بعمارة الدنيا بالدين والأخلاق، لأن أنت ممكن تستورد حرفية من الدنيا لكن ما ممكن تستورد قيم إلا من هذه الأمة. إذن هذه الأمة قيادتها للأمم، قيادتها للأمم بما عندها من دين وأخلاق. وانظروا في تاريخها كله، الأولون قادوا الأمم بقوة إيمانهم، وهذا الإيمان هو الذي ركع لهم الدنيا، وهذا ما حصل إلا لأنهم استثمروا أوقاتهم في تحقيق هدفهم، وهو أن يكونوا عبادا لله. الصحابة ما فكروا بالفتوحات ولا فكروا أن يفتحوا الدنيا ولا ولا، وإنما كان هدفهم كيف يرضى عنهم ربنا تبارك وتعالى. فلما رضي الله عنهم فتح لهم الدنيا، وهذه التي ندندن عليها ليل نهار، أن التمكين في الأرض والعلو في الأرض وإقامة دولة الإسلام لا يأتي إلا إذا استثمر المسلمون أوقاتهم في إصلاح أنفسهم علما وعملا، وبعد ذلك الدنيا تركع لهم كما ركعت الأولين. وأما إذا استثمرنا أوقاتنا في بهرج ويمين وشمال وملاحقة ما يستحدث الكفار من وسائل الإلهاء، فوالله ما نصل إلى شيء. نشغل الآن بالفتن ليل نهار، ونشغل بالأحداث ليل نهار، وأصبح الآن الشباب الذي يقرأ 3 و4 و5 جرائد، والنتيجة هم، ها هنا مسلم يقتل، وهنا مسلم يؤذى، وهنا وهنا وهنا، ثم بعد ذلك يأتيه الخمول، ويأتيه القنوط، ويأتيه تأتيه الذلة، لأن ما يقرأ للمسلمين انتصارات. إذن هذا الذي يحصل الآن هو إشغال لنا، ملاحقة قضايا العصر بهذا الشكل إشغال للمسلم عن أن ينشغل على بناء نفسه. فإذا بنينا يا إخواني الجسر القوي أقمنا عليه البنيان، إحنا الآن جسر مهلهل، المسلمون الآن في الشرق والغرب مهلهلة أوضاعهم، فلا يمكن أن تقيم عليهم جسر بناء أمة، ما تقدر تقيم خلافة على واقع مثل هذا. إذن لنعود أنفسنا في مرحلة التربص. ولذلك انظروا يا إخواني، تدبروا كما يقال، الأمة الآن في وضع لم تكن لا شك أسوأ من وضع الجاهلية، لا شك أن العرب في جاهليتهم كانوا في وضع أسوأ من وضعنا الآن. إذن لنعود أنفسنا في مرحلة التربص. ولذلك انظروا يا إخواني، تدبروا كما يقال، الأمة الآن في وضع لم تكن لا شك أسوأ من وضع الجاهلية. لا شك أن العرب في جاهليتهم كانوا في وضع أسوأ من وضعنا الآن. فهل انشغل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة أخبار المشركين وإذا هذا وإذا هذا؟ لا، انشغلوا في بناء الإنسان، بناء الصحابة، انشغلوا في تعليمهم وعلمهم وعبادتهم وجهدهم ولزوم مساجدهم. فإذا ما تكون الجيل القوي أذن الله له بالهجرة، فتجمعت عصبة مؤمنة قوية على قلتها دوخت الدنيا. وما أصلح الأمم في ذلك الوقت هو الذي يصلحها في هذا الوقت. إذن يا إخواني، يجب أن نستثمر الأوقات لبناء الفرد، لنبني أنفسنا ونبني بيوتنا بناء صحيحا قويا. والشباب الذين عندهم عطلة الآن ليستثمروا أوقاتهم في تعليم أسرهم. احنا الآن يا إخواني عندنا مصيبة، أن غالبية الشباب ما يدعون في بيوتهم، تجده في بيته كأنه غريب، فقط هو خارج البيت. ما هو بصحيح هذا يا إخواني. أولى الناس بالبر أهلك، وأولى الناس بالخير أهلك، فلنشغل في إصلاح بيوتنا. عطلة الآن، الشباب في الصيف كله ما عندهم عمل، إذن ليكن شغلنا الشاغل إصلاح البيوت. كل واحد يحاول جهده أن يصلح بيته، أن يصلح أمه، وأن يصلح إخوانه، وأن يصلح أخواته، وأن يجتهد، يكون هدفه. لنجعل هدفنا المرحلة هذه الأولى في هذا العصر الآن في هذا الصيف، كل يجعل هدفه كيف يحول بيته إلى بيت مسلم، بيت ما في غنى، ما في صور، ما في موسيقى، ما في خلاعة، ما في تبرج، ما في خلطة رجال بنساء. كل هذه هي أمراض في بيوتنا. نجعل هذا يا إخواني، إن كان الأولاني ما نريد فنجعل هذا. يعني إذا أردنا البناء الصحيح فهذا هو دربه، ولنبدأ ببداية مرحلية في بيوتنا. قليل من إخواننا الذي يجلس فيعلم أمه أو زوجته أو أخته كيف تصلي، يعلمها نواقض الإيمان، يحفظها الأصول الثلاثة، يعلمها كيف تقرأ القرآن، يعلمها الشرك من التوحيد. فإننا نسمع في البيوت العجائب. نشتغل إذن هذه الصيفية في إصلاح بيوتنا، ولنجعل بيوتنا قبلة ونجتهد عليها ليل نهار. فإذا فعلنا هذا كسبنا أجرا عظيما وبدينا البداية الصحيحة. هذا الذي عندي، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قدم. وفي الواقع يعني هذه المحاضرة أحوج ما يكون إليها الشباب في هذا الوقت في بداية الصيف، وغير الشباب طبعا ممن عندهم وقت فراغ كثير، والأسئلة كما ترون كثيرة جدا، وكثير منها أسئلة فقهية. لكن نبدأ في البداية حول موضوع الشيخ حفظه الله، ثم بعد ذلك إن أذن لنا الشيخ وإن كان فيه وقت يعني نسأل بقية الأسئلة. يقول السائل: كيف أزيد الإيمان وأنا مشغول ولا أجد وقت من الفراغ؟ وطبعا النقطة التي تحتاج إلى بحث أن هل أمر الإيمان والدين هو الذي نعطيه الفراغ، أم أمر الدنيا الذي نعطيه الفراغ؟ في الحقيقة إذا عرفنا أن الهدف هو عبادة الله عز وجل، وأن هذا هو الذي نحتاج إلى أن نتنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو الذي يجب أن نعطيه أصل الوقت، وأما الفراغ فنعطيه للدنيا. فالذي يقول أنا ما عندي فراغ، نقول أنت عكست الهدف، جعلت الدنيا هي هدفك والآخرة تبع، وهذا خلاف هدي المؤمنين، فإن هدي المؤمنين أن يجعلوا الدنيا تبع للآخرة. لذلك نقول اعكس ما أنت فيه يستقيم لك الأمر. سائل يقول: إني أحبك في الله يا شيخ، أما بعد، إنني إذا جلست في مجلس علم أفهم، وإذا مضت أيام أنسى هذا العلم، فما هو العلاج؟ أفدني جزاك الله خير. يقول الأولون: المدارسة سماد العلم، فإذا الإنسان، وهذه فائدة أن يكون أكثر من طالب يدرسون معا مادة واحدة فتحصل بينهم مدارسة، فإذا حفظ هذه المسألة وتعلمها وحاول يعلمها من حوله ويناقش فيها تستقر. لكن إذا قرأ كتاب نظري ثم وضع الكتاب وانتقل لكتاب آخر بدون ما يدارس في هذا الكتاب فلا يثبت العلم. المدارسة والمناقشة والعرض هو الذي يثبت العلم. يقول السائل: ما هي نصيحتك يا شيخ في بعض الشباب، وهو أنهم يتكلمون ويلمزون لهم وفي بعض المشايخ والدعاة؟ يعني الظاهر أنه يقصد نصيحتك لهؤلاء الشباب الذين يطعنون في الدعاة والمشايخ. هو لا ينبغي للناشئ أن يعود نفسه على الطعن في العلماء وفي طلاب العلم. أولا هو ما بلغ مرتبتهم، ثانيا هذا خلاف الأدب. حتى إذا رأى مسألة، أنا مرة شفت أحد الناس يفتخر أنه قد اكتشف خطأ لابن حجر العسقلاني، وهب اكتشفت له 100 خطأ، من أنت حتى تضع نفسك في مصاف ابن حجر؟ فأقول على طالب العلم أن لا يلبس عليه الشيطان فيصعده قبل وقته، وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخلص النية وأن يجتهد في الإخلاص والتواضع، فإن هذا هو الذي ينمي، هذا الذي يربي الإنسان أن يكون مخلصا في عمله، لا أن يطلب العلم للتطاول على العلماء وعلى طلبة العلم. حتى وإن خالفوك في شيء أو رأيت أنهم يخالفون، ما لم يكن الذي يدعون إليه بدعة فهذا أمر آخر. أما ما ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الطعن في الآخرين. يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيك، ما تقول في إخوة لنا إذا انتقد أو بين أخطاء فادحة في العقيدة وغيرها من بعض طلبة العلم احمر وجهه وغضب، وإذا طعن، لا أقول انتقد، بل إذا طعن في كبار العلماء أمثال الشيخ ابن باز بن عثيمين سكت وكأنه لم يطعن فيه؟ هذا من انقلاب البصيرة، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن التعرض لعلماء الأمة بادرة شر، وهذه بداها الرافضة قبحهم الله في التكلم على الصحابة، فمن تكلم على كبار علماء الأمة فلا شك أن هذا يريد هدم ديننا. وأما أن ينتقدهم بما يرى أو يرى أنه خطأ فله ذلك، ولكن علينا أيضا أن نتأدب مع الأولين. أما إذا وصل الأمر أن ينقد غيرهم فيثور، وخاصة من المفكرين ليسوا من العلماء، وأن يتكلم عن العلماء فلا يتأثر، هذا من انقلاب البصيرة، نسأل الله العفو والعافية. يقول السائل: هل الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني يفقهون الواقع أم لا يفقهون؟ هذا نسأل الله العفو، من أنا حتى أجيب هذا الجواب؟ إذا كان هؤلاء لا يفقهون الواقع فإن هذا الواقع لما يفقهه أحد في الدنيا أبدا. ثم يا أخواني افهموا مسألة، ما يمكن عالم يفتي بفتوى إلا وقد تصورها. لا تصدقون أن العلماء هؤلاء المشايخ لبس عليهم أو أن صورت لهم الأمور بغير، هؤلاء إذا جاءت الأمور المعضلة يدققون ويناقشون ويسألون ويستفسرون ويبحثون، ثم بعد ذلك يفتون. ما أصبحوا أئمة، لو كان هكذا ديدنهم ما جعلتهم الأمة أئمة. ولكن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هم أرادوا أن يتكلم على علمائنا فتقلل من قيمتهم، عند ذلك نتبع مفكريهم فنجعلهم علماء. وقديما قيل أن من علامات أهل البدع الطعن في أهل الأثر. وإيش الواقع هذا؟ الواقع كلمة مطاطة، من يعني ما هو جديد، ليس علم جديد، علم قديم يعرفه الناس. ما من مفتي يفتي في مسألة إلا وعرف واقعها. الإمام أحمد عرف واقعه، والشافعي عرف واقعه، والموجود يعرف الواقع. الواقع ما في شيء اسمه علم معين اسمه علم فقه الواقع. الإنسان إذا أراد يفتي في مسألة في الطب يعرف واقعها، في الاقتصاد يعرف واقعها. وإنما الآن جعلوا لنا علماء حيض وعلماء واقع، فحصروا علماءنا وأئمتنا حصرهم في فتاوى الحيض والطلاق بس، وجعلوا مشكلات الأمة بأيدي الجدد الذين سموهم فقهاء الواقع، وهذا والله من الدمار. إذا كان مشايخنا الكبار هذا حدهم وليس لهم في مشاكل الأمة شيء، فالأمة إذن عليها السلام، ما بقي فيها شيء. إذن يا إخواني أقول هذا الذي يقال ونحن نسمعه مرارا وتكرارا، هذا فساد عظيم، والقصد من هو ضياع أو تقليل من قيمة هؤلاء المشايخ عند الشباب. وطلعت الموجة الجديدة أن هذا مجامل للسلطة، هذا موالي للسلطة هكذا، وبالتالي يسقطون. وفي الحقيقة هذه نغمة أيضا جديدة، وهي بدأت في بعض بلدان المسلمين، وهو يراد أن يصطدم الناس بالسلطات. لمصلحة من يصطدم المسلمون بحكوماتهم؟ من المستفيد؟ جيبوا لي بلد واحد اصطدمت الناس مع الحكومات فاستفاد الناس. الثورات والانقلابات والاضطرابات في التاريخ كله من فعل الباطنية. ما عرف قط عن أهل السنة والجماعة، قط ما عرف أنهم قادوا ما يسمى بالاضطرابات هذه، أو الفتن أو الثورات أو التهريج، ما عرف هذا قط. وإنما عرف عنهم الوضوح والبيان والنصيحة لولي الأمر وللشعب. خربوا بلادهم ويريدون تخريب بلادنا. البلدان المستقرة الآن الوحيدة اللي ما فيها المسلمين يسجنون ويؤذون بلدان الخليج، الجزيرة صافية. فكأنهم جاءهم الحسد، كيف أنتم في استقرار تتكلمون في المساجد ولا أحد أصلح يا إخواني؟ يقول السائل: أنا شاب متدين ومع الشباب المتدين، ولكن لا أحس أنه يزداد إيماني. يعني نخشى أن هذا من تلبيس الشيطان. بعض الناس مرة رأيته يشرب قائما، قلت له: لماذا تخالف السنة؟ قال: يا أخي أنا في البيت كثيرا ما أشرب قائم، فلا أريد أمامكم أشرب جالس حتى لا يجيني النفاق. قلت له: هذا من تلبيس الشيطان، أنت طع الله عز وجل فيما تستطيع واستغفره فيما لا تستطيع. فيا إخواني الإيمان بعضه يجر بعض، الإيمان بعضه يجر بعض، فلا يجي الإنسان يقول: أنا صاحبت الشباب فترة ما استفدت. نقول: لا، حاول تشوف لعلك ما استفدت حقيقة فاستفد، ولكن لا تتركهم، فإن تركتهم تضيع، إن تركتهم تضيع. وإنما عليك بإخوانك، تعاون معهم في أن تذكر الله عز وجل معهم، كما قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، مع بعض. نعم. يقول السائل: ماذا عن قول بعض الأخوة: أنا أريد أن أطلب العلم ثم أدعو؟ هذه مقولة أيضا سمعناها، وبعضهم يريد أن يجلس في البيت، فنقول لعله أيضا من التلبيس. أطلب العلم وخالط إخوانك وعلمهم، ما نقول أطلب العلم جريا، وإنما أطلب العلم وخالط إخوانك وعلمهم، فإن المدارسة سماد العلم. يقول السائل: كيف أدعو إلى الله، وماذا أفعل إذا أردت أن أدعو رجلا فاسقا؟ أما كيف تدعو فهذه واسعة ما لها نهاية، وإنما ابحث فيما ترى مناسبا ولكن يا إخواني ابدأوا قبلها بالدعاء، صل لله ركعتين واطلب من الله عز وجل أن تكون هداية فلان على يدك، هذا هو الدرب. ثم بعد ذلك افعل من أمور الدنيا ما شئت، من إطعام، من وليمة، من محبة، من إحسان، من فعل خير، من زيارة، افعل بعد ذلك ما شئت، فالأمر واسع. لكن ابدأ بركعتين ودعاء بظهر الغيب أن يهدي الله عز وجل صاحبك هذا على يدك. يقول السائل: كيف نتخلص من داء الرياء وكيف علاج، وأي الكتب التي ألفت في هذا المرض من مؤلفات السلف تنصحون به؟ أما التخلص من هذا فتنمية الإخلاص، تنمية الإخلاص هو أساسه، وكل كتب التي سميت كتب الإخلاص، في رسالة صغيرة لأخونا الشيخ حسين عوايشة اسمها الإخلاص، طيبة لو راجعها أخونا هذا. عدة أسئلة فيها سؤال عن حكم حلق اللحية أو تقصيرها أو الأخذ منها، مع الدليل؟ أما حلق اللحية فإجماع عند السنة والشيعة والباطنية وكل العالم أنها حرام، يعني من عجائب الأمور من هذه من المسائل النادرة اللي كلهم اتفقوا أنها حرام، خلف وسلف وسنة وشيعة. ولا أعلم إماما عاقلا من أئمة المسلمين قد أجاز حلقها مطلقا. وأما الأخذ منها فالأصل أنه لا يجوز، إلا أن بعض أهل العلم يرى أنه لا مانع أن يؤخذ ما دون القبضة بفعل ابن عمر، ولكن أكثر أهل العلم يرون الإطلاق، أنها تطلق هكذا، لكن من أخذ دون القبضة فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم. يسأل سائل يقول: هل الذي يكفر الحكام على العموم ويخرجهم عن الإسلام إذا لم يحكموا بشرع الله ويحرمون الوظائف الحكومية هل هم مبتدعة؟ هو إذا كفر من حيث العموم فلا شك أنه قد وافق الخوارج وهو مبتدع، وإن كان كفر الكافر منهم فلا شك أنه قد أصاب. وأما إذا حرم الوظائف عنده دليل فيناقش، وأما إن حرمها هكذا اعتباطا فلا يوافق عليه. لكن واحد يحرم مثلا ما نسميه مبتدع، يمكن عنده شبهة دليل. أما التكفير فمن كفر من حيث العموم من غير دليل على تكفير المعين كان خارجيا. يسأل سائل يقول: إني أحبك في الله أما بعد، هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة، حيث أنه يقال فلان عقيدة السلفية ومنهج إخواني، الرجاء التوضيح والتبيين والتفصيل في المسألة؟ أما التبيين والتفصيل فطويلة، لكن لا شك أن عقيدة شيء والمنهج شيء آخر. المنهج هو الطريقة التي يفهم فيها الإسلام، فلما يقال فلان عقيدة سلفية يعني ما عنده من الشرك شيء ولا عنده من عقائد الفاسدة شيء، ولكن منهجه خلفي أي إخواني، لأن الإخوان منهجهم منهج الخلف وليس منهج السلف من حيث العموم، فمعناه أن في طريقته لفهم الإسلام والعمل به يأخذ بمذهب الخلف، وهو موالاة المبتدعة وعدم التحاكم لفقه السلف في كل شيء لغير ذلك من الأمور. وأما تفصيل هذا فقد فصلنا في أشرطة، وفصله كثير من المشايخ كالشيخ ناصر في بعض أشرطة للأخ عبد الله العبيلان، شيخ العبيلان، فصلت في هذا، فممكن تراجع. وأنا أظني في لي بهذا التفصيل اسمه السلفية منهجا لا أشخاص، بينا الفرق بين هذا وهذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حبيب الله وأسأل الله أن يطيل في عمرك وينفع المسلمين بعلمك، وسؤالي هو: هل يجوز تسمية الدعاء وطلاب العلم إذا أخطأوا في المنهج أو خطأ ما أم لا يجوز؟ وإذا كان يجوز فلماذا يتحرج بعض الناس إذا ذكر عنده خطأ اسم أو داعية ما، اسم داعية ما؟ فهو لو ما يجوز ما عرفنا أن الشافعي أخطأ ولا أحمد ولا الصحابة. لا شك أن إذا أخطأ عالم يقال فلان قال كذا وهو خطأ، واللي يشوف الآن ردود الشيخ أحمد التواجري رحمه الله على الشيخ ناصر حفظه الله، وردود الشيخ ناصر عليه، ورد الشيخ بن باز على هذا، وردود أهل العلم بعضهم على بعض، يرى هذا، بل في المجلس الواحد ترى الشيخ هذا يرد على هذا، وهذا يعني سمات أهل العلم، ولا ينبغي أن يتضايق أحد من هذا، لأن ما في أحد معصوم ولا في أحد كامل، ولا ينبغي نحن أن نتعصب للأشخاص أن هذا هو التقليد الأعمى، وإنما إذا عالم رد على عالم ننظر هذا كيف يرد عليه، ونحن ننظر في الأقوال. وأما أن نتحول إلى محامين عن أشخاص فهذا هو العصبية المنهي عنها، وهذا هو التعصب الأعمى الذي ما ينبغي. فإذا أخطأ فلان كائنا من كان هذا الشخص والمتكلم أهل للرد عليه وسمى، فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي أن لا نتنابز بالألقاب، وأن لا ننسى الفضل فيما بيننا، وأن يكون ردنا بالرد العلمي، نقول قال فلان جزاه الله خير وهو أخطأ في كذا وكذا، والصواب الذي نرى كذا، وبهذا تنمو الأمة، وينمو تحول الأمة إلى أمة نقد وأمة أمر معروف ونهي عن منكر. ثم إذا احنا خفنا ننقد بعضنا البعض، فوين كلمة الحق عند السلطان جائر؟ نحن خايفين من بعضنا البعض، فتموت الروح بعد ذلك. ما يتربى الناس على التعليم، ولا يتربى الناس على الأمر المعروف، ولا يتربى الناس عن النهي عن المنكر، ولا يتعلمون على أن لا تأخذون في الله لومة لائم، تموت هذه عندهم. نعم.